فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ما هو العائق هم ورا ولا البحر قدام؟ يبقى العائق دلوقتي إيه؟ البحر. قال له اضرب بعصاك إيه؟ البحر. إحنا عارفين البحر مية، والمية قانونها الاستفراغ وقانونها السيولة. فلما ضرب بالعصا البحر انفلق البحر، فصار كل حكم كالطود العظيم. الطود هو الجبل، ازاي الميه السائله اللي حصلها الاستفراغ تبقى جبل، انتقلت الى الايه؟ الى الجد، ماء سائل ينتهي بقى ايه؟ يبقى جبل. فكان كل حكم كالطود للجبل العظيم. كلام طيب. لكن لما كل فرق يبقى في الصوت كده والميه تجلب وتبقى زي الجبل كده، هيبقى في طريق. انما ده بحر، والبحر عاده له رواسبه من طمي ومن مش عارف ايه والحاجات اللي بتبقى فيه دي، يبقى الانسان قد يغوص فيه بكله. لان الواحد يقول لك ادي فيه، انما اللي هنا بقى. طب ده الواحد لو مشي بشويه واحده ولا شويه مش عارف ثابته وركبه بتغطي ما يعرفش يمشي. سبحان قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. ليه؟ لانه قال له البحر اللي عملته ايه؟ جبل. والطريق عمله ايه؟ اللي عمل البحر جبل يعني ايه؟ يعمل الطريق ايه؟ يحس. تيجي لقطه ثانيه برضه مش جد ما جاتش هنا. فاراد موسى بعد ما نجا انه يضرب البحر بعصاه عشان تعود المياه وتسد الطريق ده على مين؟ على فرعون. ده بتفكير البشر بقى. قال له ربنا لا ليه؟ ليغري الطريق اليبس فرعون وجنود المؤمنين. لما يجوا كده ازمتنا، يعني قرب لهم ونص البحر بقى، قلل الماء يرجعي ثاني لقانون السيوله. الله، يبقى انجى واهلك بالشيء الواحد. مين اللي يعملها دي؟ نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. ما قالش انفلق كم فلقا، إنما قالوا إنه انفلق بعدد الأصباط كذا فلق، كل واحد سبته وقومه يمشوا إيه؟ من فوق. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من العجيب إن العصا دي لها مع موسى تاريخ طويل. هو قال اشياء وربنا قال له لا في اشياء ثانيه. قال هي عصاي اتوكا عليها مفهوم، واهش بها على غنم. هذا حكايه ثانيه، اهش بها على غنم. انت فاكر لا هش ويضرب بيه؟ لا، ده اهش بها على غنم هش انتفاع لها. ليه؟ لان الغنم تقعد تاكل من ورق الشجر لحد اعناقها ما تطمر. لما تخلص اللي تحت دي ما يبقاش فيه ايه؟ ولا يوم موسى يجي على الشجر يروح ضاربها جاي ويتساقط الايه؟ يبقى اهش بها، يعني ايه؟ اضرب الشجره بالعصا ليتساقط الورق. اما للكبار اللي ما يقعدوش يطولوا، او لان الكبار ده وياها صغار ما لهاش رقبه الطول اللي طالته الكبيره، يقوم يضرب لهم علشان ايه؟ ينزل على الارض. ولما ينزل على الارض الصغير يجي من تحت يسالهم كده وايه؟ ويكبر. رعاية الغنم من عايزة كده. طيب بقى ليه العصا؟ ليه؟ قال له ايه كمان؟ ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى. لاننا قلنا لما طولها بقى قال لي مآرب اخرى. طبعا مآرب اخرى احنا نعرفها. قال مثلا افرض ان انا ماشي كده بالليل وطلع كلب ولا جيب ولا حاجه، انا اسال الله. قال واحد افرض ان الشمس حرقت قوي كده، اقوم اضرب العصا في الارض كده واحط الطوب عليها واستظل مثلا بالظل. افرض ان انا ماشي وامتعت كتير ومش عارف ايه، ما تقدرش تشيل الشلده وتقفل، يوم يعملها كده على ظهره ويعلق فيها اللي مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. وليه فيها ايه؟ دي اللي هو يعرفه موسى. لكن بالعصا معه موقف الحجه في انها لقب، وللعصا معه موقف اخر بقى هي نصرته في معركه الايه؟ الحجه، ونصرته في معركه السلاح لما ضرب بالبحر بعصاه ومشي. ومن العجيب ان فجعل العصا تضرب الماء فيصير جمادا، ولما استسقى موسى استسقى قومه قال له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الله بقى مرة يضرب الحجر يبقى صوت جبل، ومرة يضرب الحجر تبقى مية. مين اللي يعمل كده؟ ما شاء الله. ولذلك عملوا بعصا موسى دي حجة للانتصار في كل شيء. يجي مثلا القصير كان عالي على مصر، وبعدين كان في شوية متمردين زي قطاع طرق وبتاع، والقصير جاي بقوة. فقال ايه؟ فإن يكو باق إفك فرعون فيكم فإن عصى موسى بكف خصيبه. بقى علم على ايه؟ على المصر. بيقول لهم إن كان لسه باق فيكم إفك فرعون وبتتمردوا وتعملوا قطاع طرق وتعملوا كده، عصى موسى في كف. يعني أنهي بها ايه؟ الأمور. وبعد ذلك برضو شاعر ثاني ما يدل على ان العصا بقت علم على الغلبة وعلى الانتصار. اللي قلبت المية ايه جبل حجر، واللي قلبت الحجر بقى مية، واللي لحقت مش عارف ايه الحيات. قال اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. يعني قل لهم ده جه موسى خدوا بالكم منه بقى مثل. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم واجلفنا ثم الاخرين. الاخرين اللي هم مين؟ اجلفناهم يعني قربناهم من وسط البحر. قال بقى انهم جندوا ايه؟ شوف كم لقطه مش كده بايات ثانيه والناس لما تكرار قول يا شوف الاستقرار افهم زي الناس. واجلفنا يعني قربنا زي ما اجلفت الجنات الايه؟ المستقيم. زي ما يقول لك فلان للزلفة. الزلفة يعني ايه؟ التقرب يتقرب اليه. واجلفنا سمنا، سمنا بمعنى هناك، اجلفنا هناك يعني في وسط الطريق الاخرين. وانجينا موسى ومن معه اجمعين. يعني معركة بدون ايه؟ بدون خسارة ارواح ولا اي حاجة ابدا. قال لا تخافوا ضركا ولا ايه؟ ما تقولش مثلا ان الثلث هيضيع الربع، لا ولا واحد. وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. يبقى انجى واغرق بالشيء الايه؟ الشيء الواحد. ان في ذلك اي فيما حدث لآية. ان احنا قلنا الآية الامر العجيب اللي يخرج على العادة ويشيل إعجاب الناس، يعني يبقى اشمئزاز. يقول لك فلان آية في الذكاء، يعني عجيبة في ذلك. فلان آية في الجمال، يبقى أمر إيه عجيب. إن في ذلك لآية، ومع ذلك ما كان أكثرهم مؤمنين. وكان المفروض في الآيات دي تعمل إيه؟ ده حتى اللي تبعوا موسى ونجوا من مش عارف غلط، وجاوزنا في بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، مش كده؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. حتى أنتم بقى بعض المعارف دي والآيات اللي أنتم شفتوها دي والنصر والأخذ بإيه؟ هم تقولوا الحكاية دي. إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب يستوجب أن يلتفت إليه النظر ويقتنع به العقل على أن مجري هذه الآية على أيدي موسى مصدق له بانه رسول من عنده. والا دي في مساله فوق نطاق مين؟ فوق نطاق البشر. احنا نسينا نقول ان ايه اللي خلى السحره يلقوا الجدل كده ويقولوا امنا برب العالمين، وبعدين يتموا لها ويسدوك عشان ذكر ما تلقفناك يقول ما انا رب العالمين، قالوا رب موسى وهارون. ايه اللي خلاهم يقولوا؟ لأن الساحر يخيل للمسحور، إنما هو شايف الحبال حبال والعصا عصا. يبقى المسحور، ولذلك شوف آية تانية تيجي بقى، آية لقطة تانية، سحروا أعين الناس. مش غيروا في حقيقة الأشياء، سحروا إيه؟ أعين الناس. وبرضه في آية تانية يقول مخيل إليه من تحرير أنها تفعل. يبقى تخيل وسحر وعيون، انما حصل شيء ايه؟ يبقى كان المسحور يرى التخيل

ولذلك لا يأمنون في الرحلات بتاعتهم إلى اليمن ولا إلى الشام إلا بقداسة البيت ورفوس الناس. فقبائل تجارتهم تمشي ولا يتعرضوا لها أحد، لأن لو تعرض لها أي أحد في الطريق عرض أن يجيء إلى بيت الله في الكعبة ويمسكوا في بلادهم ويعملوا فيه ما يريد. يبقى إذن الذي حفظ لقريش المهابة هو إيه؟ البيت. ولذلك لما جت قصة الفيل وهدم الكعبة يختم القصة بإيه؟ فجعلهم كعصف مأكول. وبعد ذلك يأتي طب عمل العملية دي غير لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الكفاح والصيد، لأن لو البلد انهدم ما يبقاش لقريش سياسة ولا يبقى لها سيطرة على الجزيرة. إذن صنع الله ذلك ليبقي لهم إيه؟ ليبقي لهم المهابة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الكفاح والإيه؟ والصيد. وما دام ربنا عمل وياكوا كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى جاء تكتبها طبيعي كده. واتل عليهم نبأ إبراهيم. والنبأ مش مجرد خبر، خبر مهم يجب أن يقال ويجب أن يصغى إليه ويستمع ويجب أن تؤخذ منه العظة والعبرة. ما قلش ما دريتش لفلان فتح محل كل في الشارع مش عارف ايه كلام هاي. يبقى نبأ ايه؟ النبأ هو ايه؟ خبر هذا يجب ان يقال ويجب ان يصغى اليه ويستمع ويجب ان تؤخذ منه عبرة تنفعنا في سلوك حياتنا. ولذلك ايه؟ عما يتساءلون انك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف. وضرب الهدد قال ايه؟ فمن سبأ بنفأ اليقين إني وجدت امرأة تملكم إلى آخر. يبقى النبأ معناه إيه؟ الخبر المهم الذي يجب لمن يعلم أن يقوله، وإلا يبقى كتم حاجة مهمة، ولمن يستمع إليه أن يصغى إليه. وحين يصغي يشغل عقله فيه ويشوف اداله أي قضية من قضايا حركة الحياة يتمسك فيها. هذا الإيه؟ النبأ. واتل عليهم نبأ إبراهيم. كأن نبأ إبراهيم نبأ إيه؟ مهم. لأن إبراهيم ده كما يقال إيه؟ أبو الأنبياء، والذي مدحه الله مدح قال إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني كان أمة؟ ده الأمة تطلق على الجماعة اللي منتسبين إلى شيء خاص ويجمعهم مكان وزمان وقال. يبقى إبراهيم أمة يعني إيه؟ فقال لك لأنه ما فيش حد هذا الكمال، الكمال لله وحده، ورسول الله أضفى الله عليه من صفات كماله كمالات لا يستطيع بشر أن يتحملها. ولذلك النبي يحدد به يقول إيه؟ الخير في، الخير أي على عمومه في كل شيء، داعية وأبا وزوجا وكل خصال الخلق وحلما وشجاعة ومش عارف كل حاجة فيه. الخير فيه، الخير بكل ألوانه فيا. وبعدين أمتك قال وفي أمتي، يبقى كل واحد هياخد له لحظة بس، مفيش حد هياخد الكمال المكمل أبدا. كله ده واخد شجاعة وده واخد كرم وده واخد حلم وده واخد حكمة وده واخد يبقى الخير ايه؟ في حصر وفي ايه؟ امتي بعثرت. لان بتحدد صفه كمال ايه؟ كمال محمد على الاول. يبقى ابراهيم كان امه يعني ايه؟ قال لك الامه دي فيه خصال الخير بتتوزع على الامم، واحد ذكي وواحد حكيم وواحد شاعر وواحد غني وواحد. ابراهيم هو كان فيه الخصال بكله، خصال لا تجتمع الا في امه. ولذلك يقول لك انا ما اقولش الكلام ده كده يا عم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما الى اخر الايه. يبقى سيدنا ابراهيم منزله السنين ده حسب ابراهيم منزله انه يجعل ربنا قبل ربي يبعث فيهم رسولا منهم يطلع عليه كتاب ومش عارف كده. وبرضه هو من السلسله برضه ولا مش من السلسله؟ يبقى حسبه ان يقول ذلك منه. واتل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه، أول ما عمل دعوة ما راح للغريب، راح لمين؟ كانت الدعوة تؤذي القيم فاعلم انها حق، لان الانسان يحب الخير في نفسه وفي اهله، فلو كان فيها شيء مش كده يجيب غيره، انما لا بلوه الاب ويقول لمين لابيك، لا بقول لمين، ابوه هاجر، ابوه مين، ابوه هاجر. طيب اذ قال لابيك واخوه ماذا تعبدون، سؤال استهجان وسؤال استفهام. ما معنى العباده اولا؟ عشان يعرف ان الذين يعبدون من دون الله شركاء حتى عقلهم فيه خبر وفهمهم فيه خبر. ما هي العباده؟ العباده هي ان يطيع العابد المعبود فيما امر وفيما نهى. طب اللي بيعبد صنم امسكه كده وقول له بتعبده؟ بتعبده. طب العباده ان تطيعه. فماذا قال لك الصنم؟ طب قال لك اعمل ايه ولا تعمل شيء؟ يحتار ما يلاقيش حاجه صحيح، يبقى بتعبده بعد ايه؟ يبقى اله بتعبده كده من غير منهج؟ طب الاله من قال افعل كذا ولا تفعل؟ وما لم اكن فيه افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما قلوش يبقى مباح، ان فعلتم فعلتم ما فعلتوش. طب الصنم قال لك ايه؟ الشمس قالت لك ايه؟ طب اللي بيعبدك قال لك ان عبدتني حاجتي الجنة. طب الشمس ولا الصنم قال لك ايه؟ اللي يعبده يعمل في ايه؟ قال لك يبقى اله من غير منهج لمن يعبده، ومن غير جزاء لمن يعبده ولمن يعبده. يبقى كلمه عباده غلط، يبقى ما تنفعش. ما ليه الناس بتقول الهه وخلاص تمسك بها كده؟ قال لك ليه؟ لان اوامر الاله الحق يامن يفعل وفعل يصعد. اذا هو بيحدد حركه الانسان في الحياه، افعل كذا وقد يكون ثقيلا على النفس، لا تفعل كذا وقد تكون النفس تشتهيه. لكن لما يكون اله صنم كده ولا بيقول لي افعل دي ولا ما تفعلش، انا باخد راحتي ولا ما باخدش راحتي؟ طب يحبوه عشان كده وبيعملوه لانه ملوش ايه؟ ملوش اوامر. ما سالوش طيب واللي ما عبدوش يعمل فيه ايه؟ طب واللي عبدوا يعمل في ايه؟ ما قالوش. يبقى خبر ولا مش خبر؟ خبر. تعبدوا ايه؟ طب العباده دي الانسان اذا عزت عليه اسباب الحياه وفي حاجات ما يقدرش عليها وخرجت عن طاقته يقوم يعمل ايه؟ يقول يا رب. طب لما تجيلك يا عابد مسائل تقصدك تقول يا امين، هل يسمعونكم ان تدعون؟ لما تقول يا صنم كده يروح سامعك منه. طب يا شيخ هيسمع؟ انت ابو البشر يسمع. طب يعمل لك حاجه ينفعك او يضرك؟ فلازم تبقى حلف ان كنت بتعمل العمليه دي. واتل عليهم نبأ ابراهيم، اتل عليهم هذا النبأ اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ ايه اللي بتعبدوه ده؟ يبقى استنكار ولا لا؟ استنكار. يقول لك هذا الكلام كان قبل ما يوصل اليه ولا بعد؟ بحث من حصل ولا قلت انا ما يهمنيش. هم اللي بيقولوا هذا كان من الاول، هو ملبلب كده وساطر حتى من قبل ما سال. قال لك لان ربنا قال فيه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يعني كان هو ايه؟ عقليته متفتحه. زي سيدنا رسول الله شاف الناس قبل البعثه عمالين ملخبطين وبيعوهم بيعبدوا الاصنام، مرة شافهم عاملين بيعمل دراع واحد الهوى وقع اله فدراعه انكسر، فجابوا الحدادين عشان يعملوا له ايه؟ مسمار. يعني بارد هيك قال لي ايه اله المعبود عمال بيسيبه العابد بيس للمعبود؟ فاعتزل وراء على الغار. او ابراهيم كان بالشكل اتينا ابراهيم ايه؟ فكأن كل جيل يأمر به الله. لو أن الإنسان عنده رشد كان ينتهي إلى قضاياه من غير رسول، بدليل أن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يجي واحد من اللي أمنوا برسول الله ومش من أول المؤمنين، جه بعدين سيدنا عمر. وبعدين سيدنا عمر يقعد مع رسول الله كده يقول له يا رسول الله ما نعملش الشيء الفلاني، ثم تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بيه آية، ما نعملش شيء الفلاني تنزل بيه آية، دي بيه على كده. بقى تنزل آيات كده بوفقة لرأي مين؟ رأي عمر ورسول الله. قال لك ايه؟ عشان يبين لي أن العقل السليم إلى نفسه يستطيع أن ينتهي إلى قضايا الدين من غير رسول بالفكرة. ولذلك اعرض أي قضية من قضايا الدين على العقل كنت جدا طيبة حلوة. العقل يقول لك ما تجيبش قريشة الدين بيقول برضه ما تجيبش. العقل لك يا شيخ ما تمشيش لأنك هتاخد حق غيرك وأنت عرضة لأن لما يكون لك حق واحد يرث الثاني وياخده منك يبقى أنت لما ما تمشيش بتسحب نفسك ولا لا؟ يقول لك إيه؟ ما تبصش لغيرك لما المرأة لا تحتل ذلك. يقول طب جرى في الحتة كده طب هو بيقول لغيري برضه ما تبصيش لامرأة فلان ولا لبنت يبقى قبل أن يطلب مني طلب لي. قال لك ما تحطش كده في جيب الغير وتسرق. طب ما هو قال لك كده تصحيح وقال للناس جميعا اوعى تحط ايدك في جيب محمد ده وتسرقوه. يبقى اذا الخير على مين؟ كل قضيه من قضايا الدين اذا عرفتها على العقل المنطق يقول لك دي قضيه. ولذلك سالنا مره سؤال في الاحلاف يقولوا ان القران كله بيقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى وايه؟ ليظهره على الايه؟ مرة يقول ولو كان المشركون مرة يقول ولو كان الكافرون وده 1014 قرن ولا يزال المسلمين في الكون أقلية يبقى ما ظهرش على الدين كله. واخدين بالكم من السؤال بقالنا 14 قرن وديننا برضه لا يزال هو أقلة والديانة الثانية وهو بيقول لي يظهره على الدين كله. أنا كده الرجل اللي قال في الدين قلوا لو أتمنت الآية لفهمت الجواب. قال ولو كره الكافرون وثانية ولو كره يريدون أن يكفروا والله بأفواههم ولا أبى الله إلا أن يتم نور. لو كم أن يبقى إذا الدين ظهوره مع وجود كافرين ومشركين للظهور بإن ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب من يبقى ظهر إزاي؟ قال لك ده ظهور الحجة. ازاي؟ قال لك يقوموا يخبطوا في الاسلام ويقول لك الاسلام بيعمل الطلاق والمرأة اللي تبقى قاعدة وغيره بعدين يطلقها والاسلام بيعمل تعدد والاسلام مش عارف بيعمل عبيد وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعية بأنهم لا يجدون حلا لمشاكلهم إلا ما قال به القرآن. يبقى دي غلبة ده مش إن المسلم ينافس حكم ربنا ده غير المؤمن بالقرآن وغير المؤمن بالإسلام يجب حل قضاياه لا تكون إلا بالإيه. لما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة 17 أول ما عملوا قال لك ما فيش ربا إلا على الربا ما كانوا بيحللوه كانوا بيعملوها لأن هم ضد الدين إنما بيعملوا لأن مصالحهم قالوا إن تنفعش الربا موجود. ظروفهم الاجتماعية اضطرتهم إنهم يعملوا إيه؟ يبقى دي غلبة لقضايا الإسلام ولا لأ؟ يبقى مش معنى ينظره على الدين كله يعني كلهم يؤمنهم لا ده يفضلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم الا قضايا الاسلام. وده اوقع ولا مش اوقع؟ يقول لك وشاهد شاهد ان قال لابيه وقومه ما تعبدون. هم برضو قالوا نعبد اصناما. طب نقول لهم العبادة طاعة ماذا قالت لكم الأصنام عشان تطيعوه ايه؟ وحين اقول جواب نعبد أصناما ومش بس نعبد أصنام ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده ايوه من تبعوا لكم حق لأنها ملهاش تكليف بلطجة واخد حظ نفسك اللي تعمل اللي تعمله وبعدين لك لا قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجمل بقى قال هل يسمعونكم استفعون او ينفعونكم او يضرون. طب اللي بيعبدهم عاملينه ايه واللي ما عبدهمش عاملينه ايه؟ طب ان كان بقى في المسألة زي ما بتقولوا كده قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. الله اذا انتم بحثتم في عقلكم احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه مقتدون. يقولوا تعالى بقى متى ظللت على تقليد آبائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد آبائك فيما يفعلون ما كنتش استفدت في حياتك أبدا. اشمعنى الحتة دي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح كليه كذا يقول له لا انا عايز اروح كذا اعمل كذا يقول لك انا عايز اعمل كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حته الدين قلت لانه بلطجي زيك دين ولا تكليف؟ ايه في الاحسن من كده حاجه دين ولا مش تكليف؟ نعم بلطجي. او ينفع لكم ان قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اذا ما شغلتش عقلك. لو انت شغلت عقلك ويشوف يسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا بيضر. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. ما تمسحش اباءك انكرهم بل هم يتيم فانهم عدو لي. ده دليل بانه عدو لي لانه هيعملوا في ايه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمرة تخيلهم يركب انا عدو لهم مش عبيد شوفوهم هيعملوا فيا ايه؟ ولا هيعملوا حاجه فانهم عدو ايه؟ هنا بقى كلمه عدو احنا قلنا جماعه فانهم بجماعه مش كده؟ وعدو مفرد فالقياس السطحي فانهم اعداء لي. يقول لك لا اصل المساله في الدين كلها امر واحد انما قد تكون العداوات في امور الدنيا متعدده الاسباب يعني بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا انما اللي في الدين عداوه ايه؟ على قلب رجل واحد هو في حاجه واحده. ولذلك هناك ايه؟ اذكروا نعمه الله عليكم به اعداء. ما انت معادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا انت متحدده انما مساله الدين حاجه واحده ولا لا؟ ولذلك انتم افتكروا النهارده كنا بنقول ان تاكلوا ايه؟ من بيوتكم ايه؟ او بيوت ابائكم او في كلها جمع او اعمامكم وعماتكم وخالاتكم وجيها عن او صديقكم كان القياس يقول ايه؟ او اصدقائكم ما قالهاش. ام قال لك لان الصداقه هتبقى انت عدلت كده وبقت اصدقائي يبقى كل صداقه لها سبب انما يشترط في الاصدقاء كلهم لرجل في الله تبقى صداقه واحده ما تتعددش يعني. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي. انا اعلنت انني معاديكم وما دام اعلنت انني معاديكم يبقى ان كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني. ومع ذلك اعلن ان هو ايه؟ عدوهم وفضل ابراهيم هو ابراهيم والدعوه بتاعته نجحت ونجع وهو الى فانهم عدو لي الا رب العالمين. يا اغبياء يا اللي بتعبدوا الاصنام تعرفوا ان العباده لها اسباب وحيثيات. بتعبد ربنا ليه؟ لانه خلقني من عدل ولانه امدني من عدل ولان عملني قانون صيانه افعل كذا وكذا وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفع عائد على مين؟ يبقى ده اللي يستحق العباده. واحد منهم عمل حاجه من دي؟ لا. فبيجيب حيثيات العباده بقى. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني اللي خلقني فهو يهدي. إيه القضية اللي خلقني فهو يهدي؟ خلقني أوجدني من عدو ولما أوجدني لغاية وما دام يجيبني لغاية يبقى يعمل لي قانون صيانة اللي احنا نسميه الكتالوج في صناعة البشر. شفت واحد عمل صنعة ولا عمل لهاش كتالوج؟ شفت واحد عمل حاجة وبعدين قال شوفوها تنفع في ايه؟ مش مشيها بوتاجاز ولا مشيها ثلاجة ولا مشيها تلفزيون؟ ده قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد غايتها. يبقى الصانع من البشر قبل ما يعمل حاجة بيعمل ايه؟ يحدد الغاية. انا بعمل كده وبعد ما يعمله يقول بقى علشان المستهلك بقى واللي هيستعملها ينتفع بيه قبل ايه؟ الكتالوج. كذا وكذا واعمل كذا وودي كذا ولما يحصل فيها خلل اوعى تلعب فيه. وديها لمين؟ المهم اللي عارف ترتيبه وبتاع. يبقى انا لما احب اخذ قانون صيانه اخذه من مين بقى؟ من الصانع. من الذي صنع الانسان؟ يبقى ناخذ قانون صيانته منين؟ بقى هو يخلق وانتم تعملوا قانون صيانه لكم؟ لا فأقول للجزار يعمل لي قانون صيانة للتلفزيون. مين اللي قال الكلام؟ لا، يبقى اللي يوضع قانون صيانة ليه؟ يبقى قال الكلام الله الذي خلقني إيه؟ فهو يهدي. خدوا بالكم هنا بقى، الذي خلقني من عدم يبقى يعمل لي كتالوج، والذي كذا والذي كذا، والذي هات استبقاء الحياة بعد ما خلق أمدني من عود، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت والذي يميتني. شوف شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني. الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني به فهو يحييني، والذي هو وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحييني. شغل هو دي خالص، دي جاب هو دي وما جابش هنا اللي هو، لأن هو دي ضمير فصل مؤتمر للتأكيد. يقول أنا فلان ذر، هو بعينه هو، هو بعينه، يبقى هو دي جاي إيه؟ للإيه؟ يقول لك هو بعينه، ده فلان، يقول لك إيه وفلان، هو، يقول لك هو بعينه، الله، يبقى كلمة هو دي بتيجي ليه؟ عشان تأكد الخبر. طب هو أنت تأكد الخبر على طول كده؟ ولا تأكيد الخبر ده بسبب؟ تأكده ليه؟ تيجي الواحد كده في أول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زار من امبارح. ازاي؟ طب بتحكي ليه؟ هو انت وانا كنت كذبت ده انت لسه بتقول الخبر. انما المقياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ يقول لك والله فلان زارني بالامس. يقول لك فلان زارني بالامس. والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التأكيد يجي على درجات الانكار. انما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح قال، انما تحلف امتى وتاكد امتى لما المخاطب يكون بيوم. فالاشياء اللي المخاطب قد ينكرها او يدعيها لغير الله ياكدها بقوه. اسبق الذي خلقني ما قالش يهديني، بدليل ان البشر بيعمل قانون لهدايه تقول له اعمل كذا اعمل كذا والقانون الفلاني والقانون. فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال الذي خلقني فهو هو بس اللي يديه، لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتضعف. طب ما الكويعيه عملت والراسماليه عملت والوجوديين عملوا والبعثيين عملوا. يقول له الذي خلقني ما قالش يهديه لانها قد تضعف ويجي واحد ثاني يعمل لي، فجاب لها تاثير لانها قد تمكن ان تضعف من الغير. طب والذي هو يطعمني؟ أم قال لك لأن أبويا اللي بيجيب لي الأكل واللي بيجيب لي الشرب، ففي شغل بين أبويا واللي إيه؟ لا يا حيلك مش أبوك ربوني، لأن أبوك جاب لك من السوق، والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعة، والمزرعة اسألها كده أقول لها جابته إزاي؟ ربنا هو اللي جابه. يبقى إذا كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة إنكار نأكده بإيه؟ بهو. يبقى الذي خلقني إيه؟ فهو والذي هو يطعمني، لان في شبهه النبوية اللي بيجيب له. طيب واذا مرضت هو اللي يشفي. امال بنروح للدكاتره يقول له افهم كويس الدكتور يعالج، انما مين اللي يشفي؟ يا الله هو عقول الدكتور بيجي، بدليل ان مره الدكتور يروح ويبدا حقنه كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المسافه، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى واذا مرضت هو المرض اللي بعمله. انت لما تيجي يقول لك اعرف مرضت تقول مرض فعل ما، مش كده؟ والتيه ساعد بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان، اعرف مات فلان، مات فعل ايه؟ وفلان فعل العمل الموت. قال لك ما هو يجب ان تتنبه الى ان الفاعل مش هو اللي فعل الفعل، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني، لان مفيش حد ادعى يقول لك لو في واحد يقتل واحد يقتل، انا قال لك ده مش موت ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غير ما اقطع له وما مخه ولا اقطع رقبته ولا اعمل القتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل، يبقى القتل غير الموت يا حبيبي. القتل غير ايه؟ لان الموت اللي يموت كده واجزاءه سليمه، اجزاءه ايه؟ سليمه. وبعدين الاجزاء تتبعثر بعد الموت، انما انت تضرب راسه وتسكن مخه يموت، يبقى هدم البنيه اولا وبعدين الموت يجي. انما دفع الموت يجي اولا وبعدين هدم البنيه يتوزع بقى، يبقى في الناس محدش قال انه بيموت. ولذلك لما جادل ابراهيم لم تر الى الذي حاد ابراهيم في ايه؟ في ربه، ان اتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قاعد يحج ايه عمل ايه؟ ان قال ابراهيم ربي الذي يحيي، ام قال له انا احيي واميت؟ قال له ازاي بقى؟ قال له انا خلي واحد كده وامر بقتله، طيب وبعدين اعفو عنه. انت ما مموتوش، انت قتلته، انت ايه قتلته، فمش الممنوع ان تخدم، الممنوع انك تموت وهو قاعد نصحه كده بدون ما تعمل اي حاجه قبل الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في سطته، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده، ربي ربي بيجيب الشمس الى المشرق، اتهلنا من المغرب انت بقى والفضل. طب وانت الذي كفر هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل؟ نجيب حاجه ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا يأكده بايه؟ به. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتأكيد انما يأتي لان المخاطب بتاعك فيه سر الانكار. فينا بقى، يبقى الاله الذي يجب ان يعبد له حيثيات. ايه الحيثية الاولى؟ الذي خلقني هو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت هو يشفيني. طيب المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، امال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينصب الشيء اللي ظهر سهل كده الناس. واذا مرضت فايه؟ فهو ايه؟ يشفي. والذي يميتني، شوف بقى، قال ثم يحييني، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييني، قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر ايه؟ مسافه طويله، اماته فاقبر، لان القبر بعد الموت على طول. ثم اذا شاء انشره، يجيب ثم بقى، هنا بقى ايه؟ والذي يميتني ايه؟ ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، شو ابراهيم بحاله؟ اللي بيقول عليه ربنا امه، واللي بيقول ان ابراهيم صلاه ربه بابر فاتمهن، الله يقوم يقول اطمع، الذي هو ادب مع الله وهدم لعمله، لانه مهما عمل دون ما يستحق الله. فانا اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين.